صل وسلم دائما أبدا على الحبيب وآل البيت كلهم مولاي مولاي صل وسلم دائما أبدا على المحبين للمختار كلهم مولاي صل وسلم دائما الله أنزل نصرا عندما ورد نار ببدر بفضل الله قد برد الله أنزل نصرا عندما ورد نار ببدر بفضل الله قد برد عصابة الدين لا ولت ولا شرد عن الرسول إذا ما المشركون بدا وكم مشاهد حرب معه قد شهد عن مصدر البيض حورا بعدما ورد المصدر البيض حورا بعدما ورد من العداء كل مسود من اللغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما نصرا عندما وردت نار ببدر بفضل الله قد بردت عصابة الدين لا ولت ولا شردت عن الرسول إذا ما المشركون بدت وكم مشاهد حرب معه قد شهدت المصدر البيض حمرا بعدما وردت من العداء كل مسود من اللغم مولاي صل وسلم دائما بفضل الله قد بردت عصابة الدين لا ولت ولا شردت على الرسول إذا ما المشركون بدت وكم مشاهد حرب معه قد شهدت المشركون مصدر البيض حمرا بعدما أرادت من العدا كل مسود من الهمم مولا مدائن الفرس والفرسان قد هلك الله آتاهم نصرا به ملكا مدائن الفرس والفرسان قد هلك أستر كسرى بهم والروم قد هتك بيض الوجوه ببيض الهند قد فاتك والناسخين لإسم الكفر مذ سوفك والكاتبين بسمر الخط ما ترك أقلامهم حرف جسم غير منعجم مولا يصلي وسلم مدائن الفرس والفرسان قد هلك أستر كسرى بهم والروم قد هتك بيض الوجوه ببيض الهند قد فتك والناسخين لإسم الكفر مذ سوفك والكاتبين بسمر الخط ما ترك أقلامهم حرف جسم غير منعجم مولاي ففاز بالعز من أمسى مسالمهم وباء بالذل من أضحى مخاصمهم كم من عزيز بكى يخشى عزائمهم كم من عزيز بكى يخشى عزائمهم كم من عزيز بكى يخشى عزائمهم هم الجبال فسل عنهم مصادهم ماذا رأى منهم في كل مصاد مولاي صل وسلم بيضهم تاركت من للنبي جعدا الله نوى لهم ما لم ينل أحدا أهل بيضهم تاركت من للنبي جعدا أو في كتاب الذي جل به لحدا وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول عطف لهم أدهى من الواخر مولاي صل وسلم أهل بيضهم تركت من للنبي جعدا الله نوى لهم ما لم ينل أحدا أهل بيضهم تركت من للنبي جعدا أو في كتاب الذي جاء به لحظا وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول عطف لهم أدهى من الوخم مولاي صل وسلم بدر بفضل الله قد برد الله أنزل نصرا عندما ورد نار ببدر بفضل الله قد برد الله أنزل نصرا عندما ورد نار ببدر بفضل الله قد بردت عصابة الدين لا ولت ولا شردت عن الرسول إذا ما المشركون أبدا عصابة الدين لا ولت ولا شرد عن الرسول إذا ما المشركون أبدا وكم مشاهد حرب معه قد شهد المصدر البيض حمرا بعدما وردت من العداء كل مسود من اللمم مولاي صل وسلم بفضل الله قد برد الله أنزل نصرا عندما ورد نار ببدر بفضل الله قد برد عصابة الدين لا ولت ولا شرد عن الرسول إذا ما المشركون أبدا وكم مشاهد حرب معه قد شهد المصدر البيض حمرا بعدما ورد من العداء كل مسود من اللمم مولاي صل وسلم مدائن الفرس والفرسان قد هلك أستار كسرى بهم والروم قد هتك بيض الوجوه ببيض الهند قد فاتك أستار كسرى بهم والروم قد هتك بيض الوجوه ببيض الهند قد فتك والناسخين لاسم الكفر مذ سوفك والكاتبين بسمر الخط ما ترك أقلامهم حرف جسم غير منعجم مولاي صل وسلم نصرا به ملكا مدائن الفرس والفرسان قد هلك أستار كسرى بهم والروم قد هتك بيض الوجوه ببيض الهند قد فتك ببيض الوجوه ببيض الهند قد فاتك بيض الوجوه ببيض الهند قد فاتك والناسخين لإسم الكفر مذ سوفك والكاتبين بسمر الخط ما ترك أقلامهم بحرف جسم غير منعجم مولاي صل وسلم يوم النشر يحجزون عن الحساب ولا للوزن يعوزهم وبالمهابات والتأييد يعززهم الله في الحشر يوم النشر يحجزهم عن الحساب ولا للوزن يعوزهم الله في الحشر يوم النشر يحجزهم عن الحساب ولا للوزن يعوزهم وبالمهابة والتأييد يعززهم شاك السلاح لهم سيما تميزهم والورد ينتاج بالسيما من سبب مولاي يوم النشر يحجزهم عن الحساب ولا للوزن يعوزهم الله في الحشر يوم النشر يحجزهم عن الحساب ولا للوزن يعوزهم وبالمهابة والتبجيل يعززهم شاك السلاح لهم فيما تميزهم والورد يمتاز بالسيما من السلام مولاي يحجزهم عن الحساب ولا للوزن يعوزهم الله في الحشر يوم النشر يحجزهم عن الحساب ولا للوزن يعوزهم وبالمهابات والتبجيل يعززهم شاك السلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسيما من السلام مولاي القرآن شكره الله أظهر في الكونين ذكره وأنزل الله في القرآن شكره مذ أظهروا لعبادة الله فخره ومزقوا بالقنا والبيض كفرهم أفاح رب العلا في الكون عطرهم تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب الزهر في الأكام كل كريم ولا مذ أظهروا لعدات الله فاخترهم ومزقوا بالقنا والبيض كفرهم أفاح رب العلا في الكون عطرهم تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب الزهر في الأكام كل كريم مولاي غرباء مهاجرين لأنصار له نجبا كلاهما قد أتى في الذكر فيه نبا هم ليعثوا فكم قد دمروا وصبا يوم الحجاج وكم قد أظهروا عجبا كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزن لا من شدة الحزن مولاي أصبحوا غربا مهاجرين لأنصار له نجبا كلاهما قد أتى في الذكر فيه نبا هم الليوث فكم قد دمروا وانصبا يوم الحجاج وكم قد أظهروا عجبا كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزن لا من شدة الحزن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله فرق أعدى من إليه رقى الله فرق أعدى من إليه رقى في السهل والوعر من أسيافهم فارقا ظن الموكل بالأرواح قد صاعقا أو ريح عاد من الحران منطلقا لم يستطيعوا لأصحاب النبي اللقاء طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما الله فوق أقدام إليه رقى في السهل والوعر من أسيافهم فارقا ظن الموكل بالأرواح قد صاعقا أو ريح عاد من الحران منطلقا لم يستطيعوا بأصحاب النبي لقاء طارت قلوب الردى من بأسهم فرقا فما تفرق الفريق بين البهم والبهم مولا شهرتهم الله أكبر والتوحيد فخرتهم في السلم والحرب والإسلام شهرتهم بها تفول حواريهم وعكرتهم وتستطيل على الأعداء سروتهم حتى تؤم الذين وحصرتهم ومن تكن برسول الله نصرتهم إن تلقظوا الأسد في أجامها تجري مولاي بها تصول حواري وعترتهم وتستطيل على الأعداء سروتهم حتى تعم الذين وضحوا حسرتهم هو من تكن بحبيب الله نصرتهم إن تلقضوا العسد في أجلها تجري مولاي قاني وكلم دائما أبدا على حبيبي بخير الخلق كلهم مولاي قاني وسلم دائما في السلم والحرب والإسلام شهرتهم الله أكبر والتوحيد فخرتهم في السلم والحرب والإسلام شهرتهم بها تصول حواري وعترتهم وتستطيل على الأعداء وسلم الله أظهر في علي أدلة الله أظهر في علي أدلتهم أن المكارم من سامي جبلتهم الله أظهر في علي أدلتهم أن المكارم من سامي جبلتهم من رام عزا فيأتيه بذلتهم من رام عزا فيأتيه بذلتهم يا من يخاف كخوف سوء ذلته إن الذي قد نجا راجم حلته أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجم مولاي أن المكارم من سامي جبلتهم الله أظهر في علي أدلتهم أن المكارم من سامي جبلتهم من رام عزا فيأتيه بذلتهم من رام عزا فيأتيه بذلته يا من يخاف كخوف سوء ذلته إن الذي قد نجا راجم حلته أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجم مولاي أن المكارم من سامي جبلته الله أظهر في علي أدلته أن المكارم من سامي جبلته من رام عزا فيأتيه بذلته من رام عزا فيأتيه بذلته يا من يخاف كخوف سوء ذلته إن الذي قد نجا راجل علته أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجر مولاي من سم جبلته مر من الزم فيأتيه بذلته يا من يخاف كخوف سوء ذلته إن الذي قد نجا راجم علته أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجر مولاي السهل والجبل الله يكلأه في السهل والجبل من كل حاف من الأعداء ومنتعل الله يكلأه في السهل والجبل من كل حاف من الأعداء ومنتعل وهو الذي قد أرانا أوضح السبل وجاد بالجود في خصب وفي محل وفاق فضلا على الأملاك والرسل كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خاصم مولاي صل وسلم السهل والجبل الله يكلأه في السهل والجبل من كل حاف من الأعداء ومنتعل وهو الذي قد أرانا أوضح السهل وهو الذي قد أرانا أوضح السول وجاد ذي الجود في خصب وفي محل وفاق فضلا على الأملاك والرسل. كم جدلت كلمات الله من جدد فيه، وكم خصم البرهان